بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد وكان ربما نزعهما صمه وكان صلى الله عليه وسلم نبي روحها ربما وحل غيابا نزعهما إلى كسيره من قدميه الذي صلى الله عليه وسلم كما كسيره وهو في الصلاة الصلاة سوف نحجره ثم استمر في صلاة الصلاة سوسي ونجري كما قال أبو سعيد الخدري سلأويره صلى بنا رسول الله ونتفيه صلى الله عليه وسلم صلى بنا أنك وحامتك يا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المعلم الله كمينة فلما كان في بعض صلاته صلاة سبقك المركو قصر المركو تكذي خرع وصيرين عليه لبديسي كذب فوضعهما مقاسو دجي عن يساري حقي سبيل حدا فلما رأى الناس تطفي مركي أركان ذلك أرنقاس خلقوا ويسيبين لعالهم كبهو دي ويسيبين فلما قضى صلاته صلاة ديسي مرفو لما يسري قال وحوري ما بالكم ومحي حال الدين محي لقطعه وقيت ودطرتين لعالكم كبهينا قالوا وحي لهم رأيناك وانك أرغني ألقيت هذه الأطور إن عليك الله وذي كبير فألقينا لعالنا كبه يجيب أرغني فقال وحوري النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل جبريل باتاني إيبي فأخبرني وحئي ورحمي أن فيها كواها تحضر إلى كسويها قال لو وصق إلى كسوانتهي أو قال وحور أذل وصقويا وحرواية خبثا وصقويا قبل أسور معنا فألقيتهما وانتوري فإذا جاء أحدكم يثير مركو إيماده إلى المسجد مساجدك فلينظر خفيريه فإن عليه الذي سكبه فإن رأى الضوطان خفيه ما لبلك وضحنه قدر وحو الصخة أو قال وحور أذى وحد ماتا وفي رواية الأخرى رواية كروح قصر وخبر وحد جاسة فليهم يصح ما حم الصح وليصلي فيه ما كنت كذو نبي عليه الصلاة والسلام يسوى الصلاة دي كجرة أيا كبهيسي أيو طور النبي صلى الله عليه وسلم مرقاصة وحاوة يمتوسكبحي أيو حق المدك تريت النبي عليه الصلاة والسلام مرقاصة يسحاوة لما دام النبي وكدين أيين يأيون يسوى لبحيين وقفل يلوي سواسي سوبتين مرقو النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وحيري والكبيه من حاضر طورتين ومحال حي وحيرا هين رسولك إلى حيو أبو كبها جيت صوري مرقانو أرمني أنا لا كبها يجي وانو يسبح اللي فلنور عليه الصلاة والسلام يعني الجبريل بائي من ووحي وحيوذي عريق ومرقى صحاوي كبها حرارة حي وحن الجاسين يكسويهين وفما داموا بالجاسين كبيها إليهين فقا يغى بجاسين دا بحر مان قرأه واسبحي مركا يعني ما شو حقيقة عبارة إلا بدك مركود باو حيسي إلاها كباحا لقلتك القرأ صوابتو ومحاويان كباحا لنبيك خبوبة لنبيك إلهي مع طهريه وليك طاهر بها بسري لا يطول به نوليك طاهر حي بحال جاسة من بني مركا وحسو أقرأ باها موتاي اللبي صلى الله عليه وسلم وحن جبيه كواها قادم الكتب الثالث دمعنه ساو ايغو هوسو ايغ وحو ساقا دادكو ارسو ملك ايادو ججبي مرك وحاوية عيد اللي وحاية طهي الطالبون تاي مرك وحاوية مرك عيد ايادو ججبي سويحي كبغو آية الكتبكو ساسو نجم سويد عليه السلام فليمسحه ما حب الصحوة كنبينا عليه الصلاة والسلام واي مرك وحاوية واسلة وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم إذا لزعهما مركوسي اللبن كبر وضعهما ودجله عن يساره بالحديثة وكان وحوها يقول كيراها إذا صلى أحدكم متي مرقو تكره فلا مرقو تكره فلا يضع عليه لمدي سكباد يربجم عن يمينه من التيسة ولا عن يسار يبيح ذي سطونة وفتكون عن يمين غيره فتكون مركا يهاتو عن يمين غيره غير من التيسة مركا إلا ألا يكون عن يسار أحد إلا لو من التيسة قفنا ورجوهين بموياني بيحيسة وليضعهما حقيقة دي بلح أضوء قفجوه بين رجليه لمدي سلوى محدودة حديث وحديث ابن خزيمية أو داود يا الحاكم يا الذهبي أي صوصاني وانا حديث صحيحة والحاكم يا الذهبي يا غيرت وضع صحيح يا لي مرتب يا شاس وحمد رواينا يا القراصين نبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مرتب صحيحة يأتنب لما كسويا مرء النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليلبسن عليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره حديث كاس ويسمى حديث مركة مركة صحويا الحاكم صوصا ريحا يا أبو داود يا صوصا ريح وايه وانا حديث كي أبو غيرويا وحكرا يمني أنا كسوا صلى الله عليه وسلم ليري خالف اليهود فإنه لا يصلون في معارهم ولا خفافهم بمني صلى الله عليه وسلم وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه حوايا النبي صلى الله عليه وسلم سواء صلاة كجرا حدنا وحوصخ وكبيه لو شيء ما فاس يسبحيه وحديث أبي سعيد الخدري وياه وحكى النبي صلى الله عليه وسلم كسر المرقص حوايا إن أنس بن مالك لو يدي أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في عليه نبي الذي سكوا ما كنت كجري قال نعم في صحيح البخاري حديث أمرك فرها بلن قال كل متواتر كما أيهيب حديث النوع عاصة إنه قف منتو يسكي النترة ويراها أول لما الأدلاء منتو قيلين ويراها وحب الصبع لكينا ما فعله طيب هذه أدواء أثنان وحب الصبع لكينا قف يديه حاتر هذا وروح عليه قلب دارو أركاي واسده وحقاته كانتيو محيو يا ايدي هاي رضي لو دقال غف يمتا ايدي سوحي يا هلا قال عيو لكن لما هاي سود رسالي انا اجاهل سواء مال الله اسكتا ايانتا هاي ايوه انا المسلم ايو لما هاي سود رسالي حداد دي وحوي يا انجهل يا ليه وكايو وقريو اسي عمس حديد كانوا دا المسلمين دي راي وحيري فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويدي بقى أهل العلم يا عطيه من ذلك وحب قريب لهير سبحانه وتعالى مرخى بقى أولوالا أو ويدي بسألوا على الآخر دي مرخى بقى أسواق وحويدعوا جرائر يعني وحوي ينقف أن إذا إن بماشي دين تلقوا مروي إيا ماشي دين تلقوا صحي إيا ماشي السمان النبي يلقوا مروي عليه الصلاة والسلام يا دي مدى أمن وكبع الغالي وكهر للغيها مايو ويدعى مرخى صحويا محاوك يا ريو وحن رسول بحوية هايو كابوه واسيه ايو خاصو كان نمد كشيك ايه المرغاس كباها مرغاس وحاوه ايه عنيقا نمك كباها كتو كده يونا الجنازين ايه كتو كده ايه مرغاس عميني او ما عنيقا ما بطل ما يكون بها ايه يسول الدا ايه بحو كواه عنيقا ما يتصلاة ايه هولا عنيقا كواه ايه وجمع اللقون بذين ايه حوه ايه اللقون تكون ناقة كتاعين تعرف في رصه وحرو حديث أمام مغان يعني هو حكى للدجال قف وقف مسلم طبعاً وياه هو حق دانا هو إحنا كخلديه وإحنا كخلدنا مركي الله صحنا سنة تهيج يا مركا وقعتها قفنا وقف على هذا الملح على ذو استجوا له الدفاع عنها هذا سنو الدفاع إذا مسلك قف كخلدنا تقول ما له غيره هذا كخلدنا تقول جوسه حوص لا تجمع حلقية ما هذا نمع ما هي نمع علماء هوي وحلقية بس أنا من كلا قلت حلقية هذا طيب خاصة والله سحكرة وبعضها ما هذا خاص بل وحلقية هذا طيب حلق عليه الصلاة والسلام أو وحي وكسر دري وإلى هؤلاء يربط صوما يبقى على الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى هؤلاء سبحانه وتعالى يا من أكبركم حلقية هذا صحابه بسائل النبي صلى الله عليه وسلم انه سيئ هي انه مره صحابه اي كبار زياده صوره قال ابو سائل لما قصي ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه اي ابو صحابه كيد عبيد مرافق مرافقين سي بركي عبد الله بن ابي السلام بكاس بركي او دنتي ومرافق عائشه كبير ابو تهويلي يريد مره خلاف بيسوي سي زيرو يريد وها يعني بركي وسياسة وكي بركي حضر بركي ودنتي دارين لم يقولوا كتك صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب بأسوات التوصول جيدا إلى كتك رسولك إلى هايو وريد أن يقولوا كتك رياري وعلي الدور بريو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم بالي بركاس هذا دمداف ويدي أما هو يدي بالي دي وعلي خيار بريو وعلي الدور بريو سيدا بالي بركاس استلم بركي بركي إن صلى الله عليه وسلم وعرات إلهي بكو عرات سبحانه وتعالى بحضرك حضر تقرر وخطاب بمرغة سحانه رغو حوية بسو حضرك يقرر وخطاب إلهي سبحانه وتعالى وحقيق جريه أيها أيبين أي سودجي وليل مرغة سحوية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقل على قبره إلهي سبحانه وتعالى ويري حوية للمرافقين تأكمل عبد الله بن أمية يكوح ديسا وإنسان قد تكري قبر جيسر وليها دون السائل بالوية حكى ولا بركة وفق مسلم كان وحوية السفورية هي التلمان بنيها التلمان دي سلام أبراك وشعره إلا ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا قد يمؤمنون تأحضر كاللغان قواب الهيل سبحانه وتعالى بركي الله كتاب فيسا هي صلى الله النبي اللوية عليه الصلاة والسلام إلى بقى سؤال بقلي وانا قال لي إلهي كليا لكن سيدي يقول بإلى أرم صميعنا وعصينا وانا قال لكن مرحب نبي إلهي يهودي أنا مرحب حلقان قوى كليا وانا قال لي بس لكن هذا مرحب وحاول قد تكيرنا على الدولة يا من حبيب وانكم كتابيني هاي كوبرنا والغي يا رأينا في إلهه والله لا يجد الله بكله وبحال يجد الطاب ورسول الله النبي صلى الله عليه وسلم هيئوا الناس كتنه حيو في يلي الناس انت هيئا الأجر كهشا وإلهي سبحانه وتعالى رضاله كأيان مغضاء حيو في يلي قوائه وكذلك مرحى سبحانه ويأبناه قرانك حتى وقت سيبابي وعرف ومريسنا حيث الله النبي صلى الله عليه وسلم كليا لغاية المائي وحال الغوائل الكبر تبسركني وبحيئة مركا الصلاة لو يقامر إذا قلب جاب عريض المدري وقلب جاب واسع والله ومرك الشيء الصلاة لو يكمل عليه الصلاة والسلام لو يشرح أكفر حلو ومرك الصحوة أكو بكتو أكو حسشو بارها مرخص ولا يحب فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلهي سبحانه وتعالى وحيري إلهي ما قلت محمد ربي يا مره بين يا ذكري إلهي أضيع حكمك كلي بادير حكمك يسوق في صلاة قدرها كلي بادير يحقب الله للي محمد عليه الصلاة والسلام لكن وحي أن يسوق في صلاة حقيقة والله صباع كتاب القرآن يا صلاة لم يحديث ما قد صلاة والسلاس ملقه حويا إلى الحكم كوري مادين أبيك ها ولما ترى وحي أتكو حكم ترى وحيريني أين الدريب ومرخى حكم كاجا أين غالك اللغلانك فرحان ولما ترى هجان صدوه هجان سواء بله سبحانه وتعالى إلى الحور فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلهي سبحانه وتعالى وحيه روحي أتكد الدين يسوق بستين وحاول يا إلهي ورسول الله غير رسول كيس إمام النووي كتاب بيس رياض الصالحين كالليل أمركم قل يوحي إلى آيات أمركم شرحي أي إلى كتاب الله وصلة رسوله صلى الله عليه وسلم إلهي كتاب كيس هي صلة النبي عليه الصلاة والسلام ولما ترشق إلهي كتاب غيري سيا قوم سليلس وحطاب غريتي بك إيمان لحدها تهيل أبا قرر يسير في كتاب كلاه نهوك ربحنا سنة النبي نهوك ربحنا واسرع سنبكت لما أطفق المسلمين تعطيب السلام سوء قطار الله مرغبه إلا يسكو حراقا الله مرغبه أي واحد الأرغبه يغل يسكو حراقه آية الكتاب القرآن كله إيجان آية كي وافقتها من خلال الرعد سأصبره لكن هو اسم الله سيوم ازدفاعه لو حفظ عضايا يا أولياء الغاقر هلئ من السلام ربك عبسي يا رب سأل قال موضى قال صلى إله إبا كعبسل يا رب سأل لي يا بلو لقليا بايا واسلاس وإن السؤال لنا انت وحكا ولا بركة كواحا النبي كواحا إلا متسكره وحفلية إلا قرطير سنة النبي تعالي صلى الله عليه وسلم إنت أصبح حديث وعرف السؤال طبعا كبغ وحاول إلى الوسط يحلي هنا لو كان يجيب تعالى وليد للسلاة بكور بسألة كد الله بركة بسألة من هذا كد الله ولا نصر قبل كلام مداهنا وصلنا إلا بحاله بلا نكتك إلا مداهنا بايا أنا أهي بسألك هذا برقة صحوية هذا لا برقة صحوية ما دام أرهوك ويا الله روكنا برقة البدل الحارة بل النظيفية كوهنا أرقى بجاس ويا لي أنا لكي بجاس ولا يبور بلي صلا برقة بور كابدر إيا وحيا لحاس بغلا بطل إلا وحفل الله بالغيابة برقة صحوية بسألكنا مضى فضرهو أيوسو الزيادة سمركا وحلقية على الشيء اللي جاء صحيح بل لا رافضها الله يسكيانا قادلة صصابة حتى مثلا دوفك اوكر خاخر اوكر بدي جاسة ما اخر طلب من الله بيان كبير عبيت على فلاش وصينا قيسا صصابة مضى فضها الله يسكيانا قيسا وصينا قيسا وصاصوا كلام الخوف بورك افراها بضل ايهو وحيلاها بطل حويا لنافضها بلو دقية بركة يعني شرابات هذا إلا بحيه بركة سبحانه يا مرد مسائق الله صوت قاله قال وحوه يا وحسو ما أباها إلا قلت كذا وليها تنسكفي عن لكن وحلوه بحيلة يا سنة غالب كأه أي كيرا يسعى مرد سبحانه يا مدام وطاقه يا سنة وليها بطاقه بركة عقبيب لصوبة وحلقية بطاقه مرد وحوه يا شرابات يسي هي عقيس مرد يسكون ليلان وحلقة يا بقفك ليش أقول كتير أنا كل سجودة إنه كل بطلقة يا بقى ورقة ليش أو كي يادو أو أرقي وح ليش أو كي يادو هلا معاص واسلا بدك على بقى وحلقة كل لا لا هي حوي يا حوالا مرتين الدولية بقى حواش اللي قلي وكمان هذا يسكت كذا يا لور كل لا يوم ساعة قبل الوصول قبل ساعة كلا جي حبيه ورقة ورقة دارس يا شباب طلع لنا الجلسة أو وحوي أنا بريء الجلسة وكله دراسة كله سكت وقت ما في على بهبيك بس لو تلين تقرص ودور بيا سكت حتى تقرص لا سكت وقت في عالس واي الصلاة على المنبر خذ أنا وحلا هذا يا منبر خلني متكله وصلى صلى الله عليه وسلم جوته المرغة مرغة على المنبر المرغة دشيسة وفي رواية وحي أنه ثلاث درجات منبر قصدح درجوها فقام عليه برخص وحول يدل السادي وكبره تكبير سنة وكبر الله سنة ضد رواية تكبير سنة وراءه قلاش نسا وهو على المنبر منبر قدش نسا سوى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركع وركعي وهو عليه والحال هو النبي عليه الصلاة والسلام عليه منبر قدش نسا وصاريه ثم نزل برخص وصوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع قرب وصوق على ركوعه كصوتي فنزل القهقرة دبدب وصوب حلم صلى الله عليه وسلم حتى سجد الله في السجوري في أصل المنبر منبر قهو السيسي ثم عاد مرقص وحاوي كل مغلي فصنع فيها رقعة اللوامة وكسوي كما صنع سوق كسوي الرقعة الأولى رقعة بيهر حتى فرغ الله وكفارغي من آخر صلاته صلاة سآخر كينا ثم أقبل على الناس بكي وصوق قابلي فقال وحيلي أيها الله سيدتي إلا أن الصلاة هذا صلاة وحنصري لتأتم بيس أبي قد يتيم ولتعلم الصلاة صلاة بيننا مرقص ولتعلم الصلاة صلاة بيننا مرقاتين نبي صلى الله عليه وسلم صلاة بل حتى نبي صلى الله عليه وسلم ومضى وحو بوعدي ومرقو بوعدي هذا مرفع بوعدي مر لبدا بوعدي وحيالها قولك يفعل كما وكعدي وحكمنا الصلاة كمنا وقول نبي كعدي عليه الصلاة والسلام وحيد مرقص وحاول يعني مركا وحكى سو النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث في مسجد الصلاه قد صوم لي اذا قمت الى الصلاه فاصبغ الوضوء فاصبغ القله ثم فكبر حديث كان سو كلا كميده فعل لو كعديه من بغت ايو كبر تكبر النبي صلى الله عليه وسلم من بغت او كره ايو النبي صلى الله عليه وسلم صلاه دي كدل حبي كدي لو كدل كوعي كدي له او سمع الله ويلي سجود من كل قارم من بغت كسو دعاي من بغت هو سي سي بو سجودي رجعوا بساس بو سمينه وحي مركي دمينه صلى الله عليه وسلم وحا هلكا او فوله صلاه هلكا او غوتكلي يعني سي الصلاه بيد او اغاتين او صلاه بيد قاب كانو تشكليو اي قاب كان قرن كو عيو اي قاب كان مسجودي الى غلطين. لكن من بغت النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم باصو صاري حديث كما مركا مسألة ما اشتعلاك لو حوية من برق النبي صلى الله عليه وسلم من برقين انه كلام واحد من برقين انه هذا حق ويحرين حقا صلى الله عليه وسلم قال قلوا كلام على سيق وقرحياء المرايضة على قوة ربنا صلى الله عليه وسلم مرايضة ها يوحى إلا قصد ما في صلى الله عليه وسلم حكسوا انه يري لا تقوم الساعة ساعة مما استاليسه حتى يزخرف المساجد إلا مساجد القرحياء مرقى صحوية حقا لقى صاره يعني وحاول صعد من السادس بدك الله يزع صلى بحور ما أمرت بتشييد المساجد أنه المساجد دون أسيق وحيا سوسي يكلفه لا يوم أمرين سيدك هذا المساجد وعنه سوى ما قلت كعب وعنه وحاول من ربس كعب رفن جريسه وحاول يوم وعنه سلع سكعها رافعا لكن نوع نوع إلا قد يقول انت روح قولي انت روح قولي انت روح قولي انت روح قولي ما في عمو حقا وحلقا وضع الله ضيئه تكور هو تقفوا حلقية بعض إنه مرقى وحاول يقول جسمه إنه مرقى صحيح كل مفتوله وحاول بعض ولا الغيابة والصلاة دي سوى كم مشغول وخشوع إليسي وكم انت الغيابة يا مرقى وأنا مرقى صحاول يعني مكيني سبلا ويا تاسنا مرقى حيرا مرقى صحفي عن أنا مرقى أطلع سوحيني من برق النبي صلى الله عليه وسلم وحامرك مسايك مرقى سليه حي هذا مثلا مسايك وكاس halkaas oo kale ayuu ka bilaabay darajada koowaad oo ka laba saddex bisal fuulay oo misaala hadda halka hore fadhiyeen oo kale oo ka saamba loo sii fuulayo islaam baad darajada kale sii fuulayo misaalka halka ah oo baa xaq laga soo wareeyay halka laga sii fuulayo halkaas lagu istaagay halkaas lagu istaagay mar halkaas lagu istaagay bis halkaas laga fuulayo bas sidaas ay hayd qaabkaas hayd oo saamin bar khasaas u ahaa. لكن من برك هذا وحويا للزيادة برك صحيح للبعضيري يا كأنه مثقنا فيبرو من الدولة دي فيبرو يا كنتي وبدعة أموية مشغل بانيين وردي عارف وربنا أمي يوم قال قصو جاري وينم مؤمن صلى الله عليه وسلم أو بكر المؤمن أو ابن المؤمن أثمان المؤمن علم المؤمن من اللي يأفرط خلفاء الراشدين المؤمن يا كأنه دولة دي فيبرو أمي يوم كنتي مرقى حوية سنة من الوصي وحية مفيع من طعن عصوصنا مرقى سنة كيفرة مرقى حوية اسكس سعودان بوره وصومره يا مساجد ويوكي يا الله أبي هريرة اللي يلاهو يا محاضرة فقبسة واحد على مرقى مساجد قبل يسو قيبتها ومرايا بسهولة جاهل انت عضو من برقية محرام كي انها صوتا مرايا بوية dadka ku dhaw khaasatan caabada oo gaar soo gaar markay soo galaan oo la istaawanayaan mudaa daaro istaawanayaan waxa ayaa qaybo ku dhul jiray saas u maanta daro shar ku sii leeyahay oo yaa mishaala yaa oo xayiraya marka saxawayaan marka saxaw oo ay markay ka fahmayaan iska oo adiyay saabuud inta oo istaagayaa وقاصا وحصور كوعيا حين لقى صوت صوص جودي لقى صوت كوعيا إذا وش إيه يوم مرتين برقي ده مطاف يسيف ورسل يباركش يزيد سجودي برقي المشغول فربنا أيه كان تا مركز واي برقي وفي على كل لي ولا يفي عيا وفي الحلو برقي المشغول ليس أطوع من بعديها كي يبدو كزوت كركور يا ولي جاء على رجلك ودعوني دي كيف يجيب معانا تطور ودعوني صلاه دي قول لما حلموا يد دي سوء تابل ملايين الصلاه سوء داوره مرحبا السلام زي قلت السلام دي حلم بلده اسكي يا شافي عن سلاه بسموه عن سلاه اوكي هو حلم بلده كليه ادوش يعني مرحبا حلوى السلام لكن قد ايه انسان مين بقولي لك بقولي ترمي بقولي ترمي بقولي ترمي بقولي حلا وحدوك شرحاني يلا شرحوا الى مساكنا وحينا قبل الليلة صورة قلبها هذه ملا وقاسي باها بجرا ملا وقاسي باها بجرا حلا لكم حلا يوف الله وحمه رحمه الله تعالى هذا رب فرد مسايك هو قرحيل ورب يباها قرحيل مدهن هو كقالنا حوراه بس هو قرحيل ما نحن لكن هو فرصانينا وإذا دائما عن مسايك وحاوي الله قرحيل يوف لو قفت لك على ربا خير دونك مسايك اللي ديني بيته برقاص مورالك كحضاري لكن يستغلونها يجيب المورالك يعني هذا رفر صميع لا عقل يفضل الله إلى أحمد رحمه الله تعالى مساجدك وديزري المرقص حاول الذهب يوحى للقرية وديزري حضر المرقص حاول من بأكوية لكل دينار يا مسايك بحي بيع ويكا عفو مسايك ما مصحك إلا بالغوحي وديزري مصحف كا جلد جيسا بخلا إلا قرحيو دي نجري يا واحد رحيم الله تعالى كده لو حال على من بايد كن دي النار بان كبحي يا كن دي النار أيام كبحي يمير مصحف كا قرحيو ديسا جلد يفرون مرقى ساوم حيولي سيدا أبوه انتو ميالك على كبحي الله سيدا أبوه كا كبحي يمير ميالك على كبحي الله وانو العاماء كله وحال غيابا ميالك على حراما انو اسلام بحيي على غيابا انتو ميالك على مرقى كبحي بلا إنه سؤال هذا السطرة وجوبها سطرة يواجهونكي وكان صلى الله عليه وسلم قلحوها يقف كيسا قريبا من السطرة تصبرون بين كلهم فكان وحاها بينه يستغي وبين الجدار جدارك ثلاثة تضريع يصدح منهم وبين موضع سجوده والجدار ما يشعر في سجوده جدارك وحاول حين مرقى سحويا ممرقى شاتل ما يفعر يأم الملك المرقص وكان وحاها يقول كيلا لا تصليها تكلم إلا إلى صدرة صدرة حقنا نتك تموياري ولا تدعك تجيب أحد الضفة يمرق مريا بين يديك وارتانا فإن أبا هدو ديو فلتقاتلوا الله يالا فإن معه القريب نعيس شيطان باعه شيطان بالله صعده شيطان بارك الريحيه ويا ويقول حليب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم كمن تكريه إلى صدرة صدرة حقنا تكريه فليدنوا هودوا منها صغرها لا يقضع الشيطان شيطان في يلكد قيل عليه الدشيسة صلاة وصلاة ديسي يلكد قيل صغرها إلا قلت آدم قدر الله لكن هو واجب سنة الغاجة حيث سنبما سترده حوية وإلى المرقى حرطانا وحقنته وحاسنا التاكئية وحي كبغنيها مثالها قدار فوكري إلى تقلواته ciil ku musay koko oo ku dhawaato kun siyaaso kale iska soo qaato ku dhawaato qofka horgeeyo kala suru ku noqon kara waxyaalaha soo dhaba noqonaya laakiin suru waxa noqday inaan markaa subxaan waya hortaada cilaabada inaad ka dhigatiyo tusbaxida ku tuugtasoo yaasha bartay sabayari inaad xariiq jeexdi iyo hadiiska hadiiska markaa hadiis waxa uu sheegay yaani hadaan sudra weydiin waxa sudra ka dhigato hortaada saa u jeex ومنك الحديث يا حديث لما مركا صغر المركا واسدا فإليهم بلن بين الله أولا وصغر النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا أذيك إيا مركا سحاوي الشيطان كذلك اللحق ليسا أذيك الشيطان كذلك اللحق ليسا ثالثا أذيك إيا قفك الصلاة كاوس واسلا كذلك اللحق ليسا وحي الصلاة كاوس واسلا هذا حقا عطم بيك أمر يعني واسلا سابقتي النبي صلى الله عليه وسلم صغرانا وكتا واجري وفي القدار كي يساق وحاول حيجري صدح مركا ربما وحاول حيجري وقدار كتا وانا يساق مركو تاليه صدح ربما وحاول حيجري سنة حديثة سهل المصادي الساعد والتلمام ايوه امام راس بخاري المسلماني صلى الله عليه وسلم يبايهقي وايه مركا وسجوه استاقي القدار كي وحاول حيجري ما يفعر يانو صاو مرة فعمل صلى الله عليه وسلم كيدا لا تصلي إلا إلى صدرة صدرة حق يقول هذا تكتب مليانه هل تكتب النبي صلى الله عليه وسلم صدر حقيق إما أنتك تسمو يعني هاتك مولي لوليت لي ملك عطاس ورعا أنتك تسلاة ورعيس حيسا لكن حلو ذنبي أيام ملقى صحاوي ماشي كإمر أيام ملقى وحاوي خلافة كإمر أيام صنع الخلافة ذنبي ماشي كإمر أيام صدر حق بغنا وواجب وهي النبي فعلها أمر ونصنا عليه الصلاة والسلام أمر لو كل حيدي ملكة والله تصلي إلا يا صدر صدر مويا إلى الحق اللي تكتم مويا أنها تكذب ولا تدعكت إلى حد الغفة يمرق مر بين يديك والطارة فإن أبا هدوك الديدو يعني اسكت دفاع قعدت صاغدك هدوك الديدو مرق الله دقالة يا الله دقالة سمعناها وحوية سلع اسكيقبو هدوك الديدو اسكي سيريح هدوك ديك مصر بيضا مرق اسكي فإن معهم إنسى القرين وشيطان باهي وشيطان باهي الله ولكن يقول ويقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يتكلم قوتك إلى صدرة صدرة حقين فليقل منها أولا هذا لا يقضى الشيطان عليه صلاته لكن صلاة دي سيئة قديمة الشيطان فينا صلاة دي سيئة قديمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كوكل وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرن صلاة الصلاة كي كد دارا عند الأسطوارة التيرش أكتورا التي في رشع صوف المسجد في مسجده بسائك النبي صلى الله عليه وسلم مركا سطرة رياء لقرخها بلوين الشيخ دونا وكان صلى الله عليه وسلم يقولها إذا صلى مركا كتك ليه في فضاء ميل بنار المساعد باهيبة ليس فيها يقصنا شيء وشيء شيء يستر به ويسكى أسره غرز وقتبينه بين يدي الوقت إيسان حربة ورم بقتبينه ورم كيسي بقتبينه فصلى إليها ورم كحقي سؤتكني وما صدتكنا وراءه ورم كقلاشي سمريم حق أطميك مريم معنا واي حق أطميك سمريم مركا مركا وحاولي يا لقر خلا وصدر وحلقر خلا قفك إمامك يقفك كل يتكرية ما أمامك لا كل لقمر خلا قفك إمامك دو حلاسة الغور صوم في الحلية هاي نبي يقول صلى الله عليه وسلم سترة المصلي سورة من خلفه إمامك تكرية سترة يسو بك كتن بيوم من بي سروتها وأحيانا كل كانوا وحوا يعرضوا راحلته هالشيء سوبل جدلي هالشيء سو في شيء هاي أنتوا سنا عود جدبو أي مرخ صدرك يدري النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليه حق اللي تقدري وهذا كان خلاف الصلاة صلاة وخلاف سيئة في أعمال الإبل قيل الصلاة دي سلمت تقوله فإنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله على حقيقة يعني ما شرحت لنا يا النبي صلى الله عليه وسلم وحاول يا الصلاة ده وحاول تقدر مرق وحكة لو هايو هالشيء سوي فيه شيء يساوي قد بجري الغاص وحقه لو تقدر مرق وحقيقة على الإنسان إذا مرق وحاول يا أو وح شيء مالنا صدرينا كذا ينقطه صدقت القف فرق على فضية صدقوا كل مقرية لكن ده نقطع على غياب صوما ولا كم مرق يسوي الصلاة ده جلوس كثير قصورة كبرتو يعني سبعة نقطة بحران قطع مرقها واحد حسوسان ما له قلبه هيدا لو بيعه كنت كريه أيه وين ولا دور كبير على صوت قلبي من فضية أيه صورة كبرت والحق وكده كنت كريه نجي فضية ده يسكع عليك كنت كريه وقفتي ما بسي قلتي ورجعت واحد على مرة كينا وجرت ويا بي أو صائعي marka waxa aan ninkii ku dhagan salaad ila tukanaya ayuu iska gundhiisay kiina ku dhagay dhakab yaa intu sinu xaqiisa soo dhagay iska dhigu si xoog iska gundhiyay intu gaab baa gaab soo galay go fariisay isugu isugu dadiga baay marka salaad iyo sheekh ka baxay soo ayuu yiri waxa sheekhu حاب موقع قصير يسمع صوته نقوله يسمعه قصة ما ينام يدوك صدر عن كذا صدر من ميدا من ميدا سامي حيران إسكاب ما شيخ خلد راع سو قف كم خلد راعنا شيخ خلد راع إيوه قف صدام معه مش كذا يعني waadib kale uu ku yimaada soo gal la qalay moogta waan u degana taaga ninkari aad u degana moogta haddii waa salaada dhaxayda soo ku bilaabi u degana marka waa sida marka hadiiska marka taas culimadu ka qaataan laakiin uu sheekhu kula yahay laba misalaha isku qasil nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay geed xaradiisa lagu tukan karo haddii xarada ariga lagu tukan karo yara nabigu sallallahu في مساجد صلى الله عليه وسلم لكن جيل السبني سلوت كل بايو حكمة الله دين يو حكم بعض الشيء مثلا وحكمين إلها جيل السبني سا وحنا الشيطان بينها وماشوا جيل الفريسة يو برقي هذا سلوت كل بايو برقي واحد كلا دون بشاق بني هاي ما في جيل أها حال كاس أسوأ فنيا إلى الصدقة إلى طول حق يسوت كتو إلى استني حرامي سات كتو walla ka kala duray buu leeyahay xarunii si aad ku soo taalo balaaro isaga xaqiisid laakiin aad ku taalo kuwa baad soo leeyahay waasidaas waahiyana kun kulli kaara wuxuu adigu sallallahu alayhi wasallam yaqud arrahla xirriyadiisa ki soo qaada fayu adbiluhu barqasu toosin jiray fayu salli ila ma afal waahiyana kun kulli kaara wuxuu aha yaqud arrahla koorihiisa ki soo qaada فيعدله برقص توسين جلي فيصلي إلى آخرته قراء انتي سدب حقه أيضا تكن جلي وإيه اللهم صلى والحديث حديث ياس بخاري يغير كأيسان صار روية يا داود يا ترمذي وكان يقول في إلى هنبه صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بثي مركو لقبين يديه ارتيسة مثل مؤخرة الرحل koraha intii sayra dambe ana koraga waad aan ma qaano fadhaa marka la fuulayo koraha lagu fuuli jiray hadiyada lagu fuul barsi dhabartiisa la fuulayo marka waxa weey hadiyadiisan inta qeynta hoose koraha lagu dhiji jiray marka koraha marka saxay meel u tala saarta weeyaan saarnaba lagu tala ugu yir qaloociyo marka kama dhacaysan marka qaab la caasooya marka koraha soo kale inta ay ugu dambeysaan waa galkay markaas waan taakiyo taaki iyo marka afar farood oo yar saas loo gudbo kal taaki afar farood saas loo gudbo waa yahay mid kale waqtiga raxla kooraha intii sare ugu dambeysay wax leh fal yusallaha tukado walaa yubali yuu aw abiyeli man marqa qafka sawra raa dhalika waxa weeyaan inta asrada ka dhigata gadaashayda dambe asrada iyo halka ku taala gadaashayda dambe waxa soo mara waxba yuu aw abiyeli hadisku hadis yahay muslim yaa dawdi iyo tarmidi ibn majah ay soo saareen وصلى مرقة النبي صلى الله عليه وسلم مرقة وحوته كذيبة إلى شجرة جير حقيد والنبي صلى الله عليه وسلم بلاغ مرقة صعد باليه وكله جيد مرقة صدر كلوائه جيد بكل واجري جيد دا حقيد تكجري مثلا مثلا هذا حضاليه شوق البيراح يسوق لنا هذه تكريسة مثلا تواجه الجيرها كل واحد تصوم واسدا وحاس أحاديث الشيخ وحوه كريه يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدر إنه صميصه وحال الرأينا كده قال له وكان وقوه نبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كل كل يصلي كيوتك إلى السرير سرير حق يتكد للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها عائشة مطجعة أي ديفته عليه سرير تدوش إلى كل ديفته تحت قطيفتها قطيفة دي لنا يكون يزيلكم ونبي صلى الله عليه وسلم وحسنين دي مركة صحوية يعني وحاول صديقه ومرقى صحابه كوردو أي حق إذا أنت كان جنوه الصداء وكان يجري عائشة صديقها سيكون يكون دائما القاس وايح وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يدعو كان كتن شيئا شيء شيء يمرق مرية بين وهرتيسة بين هو بين صدرتي استغي الصدرة انت رحيسة فقد كان مرقة مرق حوها يصلي كيتو كذا إذ وقتها جاء روحتين شاط الناف أريا تسعى أرضيسة بين يدي مرتيسة فصاعها والله أرضي من صلى الله عليه وسلم حتى ألزق الله كنجي بطنه الناف أريا عروشي سي الله كنجي بالحائد قدارك ومرقد من ورائه قداشي سي مرقى مرقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحوسي من الناف أريا أساس إسقال كتاك صدري إذا هلك الله يتعي أيوه هلك الله في أرجع مرض داري نبي صلى الله عليه وسلم وقتي ولا عرتي ولا عرنا نبي صلى الله عليه وسلم جاء في كل ديار مرقى دبوس عليه مرقى حقها طبعا يسمى ثمان خلفات أحكي أبقى طبعا واي مركز يسكد الله حكا نمولع حطوك صور مضي أسكع الإنسان واي وح الله يحكي صور مضي أسكع وقت أسكع وقت واي وحو الله اللهم استعان عليه تفلا وصلى صلاة مكتوبة وصلى نبي صلى الله عليه وسلم وحكتوري صلاة صلاة مكتوبة مكتوبة والله يدياني فضم يده قعنتي سيء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عندي سوى صلى الله عليه وسلم فلما صلى من قلت كذا قالوا حينهم يا رسول الله رسولك له أحدث في الصلاة الشيء صلاة نحن لمحمد صدري قال الحور الله مي إلا أن الشيطان الشيطان الله وحكنا مجري أراد الدوري أن يمرق إلى المرض بين يديه الطيلة من جارك صلى الله عليه وسلم فخرجت مع الحورتان قصير نور صلى الله عليه وسلم قال لي سوى بريبير حتى يدت الله علي برد لسانه عرف كيسا قوم كيسا على يدي الله ولا يرقع الله إذا باقى طاقب كسي وبقودية قبل يسيرا أيام نقص كيوا كل شيء عرف كيو الله الذي عرف كيو سوى الله الذي قوم كيسي أيام لو يهي يطابطي من أبو رسالة صلب وبختي قارب يش وأيض الله إلهي أكبر طويل لولا هبي ما سبقني إليه ورئيه ما سبقني حضور إيقا بنيه إليه الشيطان كحق كيسا أخي ولوك سليمان نبي الله سليمان ويانا لارتبي طوالك حري لها أموانك حري لها إلى صارية تير ومن صواري مسجدي مساجد كتيروشي سكمنا حتى يطيف به إلا أي كسو وريقان حتى يطيف به إلا أي كسو وريقان ولدان أهل المدينة قيام مدينة ويشهد إلا أي كسو وريقان عيالكم فمن استطاع قفك أولا ألا يحول إلى ذلك المحجر بينه السبي وبين القبلة قبلة أحد غفلة فليفعل سلاها الصمعي مرك نبي الله نبي صلى الله عليه وسلم يحوله شيطان كاس حديئور النبي الله السليمان إيقهر غيان تير في رشا مسيحيل كمينة تحر لها سيئيالك وأغضى وراء لكن نبي الله السليمان مرك وأكيري رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وكيل ربي إيه ليبي ملك إيه بقرتوي أرب النار وحاو أهباني قفري قد البيع بقرتوي لمرت لسي وحيه شياطين تيجنك أيا أشق إنجلي ومرقى آرن توسيه وما ماشو دارو ودري دي مرقص لكن مرقص حاوي يدي استيقوا الله بوهاب لا إذا سبحانه وتعالى وحيوري حوشان إلهي وكوشان قلها لكن أظن ما أنت شيطان لما شقي سنقت وإله القرآن سبحانه وتعالى وحكوش يبي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيري وحوية بله وحوري وحي رغاعين بير الشياطين توحي كدو أخريس الشياطين نبي الله مرخصة وحي راهين أنه السليمان بان كدهين والسليمان بان شياطين تلشقين جري أنه من السلام كدهين إلهي وحوري نبي الله السليمان ما قالوا بي لكن شياطين توي قالوا بي وبحيك قالوا بي يعلمون الناس السحر بل كسحر خبران سيدلت الشيطان قبرك وكل الشقيله إبليس من شروطه وحكمينه ما تغانى شروطه وكل قليه وحيرها قليس وحكوكا وقد ديمت لي كتابك على يستيه وحبك صبح جنج شاكنا مطال صلاة قبار كرم ويسل قبار كرم وركا مكا ديسو ولي الدورة النقطة ولي الدورة مغشا ولي الدورة ولي الدورة وانيه ولي قويسي سنبا ولي الدورة لنا وقل يا دوي سيسو وابو الدورة يقولون يدوي سيسو بردين يا هوسو بحيسا من يصالي إفلاق وليه هدوي سيسو بردين يا هوسو بحيسا واللي مدين أولا يقولون ولي يا هدعا انت أروي سيسو وطوري لها معنا يا كورو وحو الباس بارك دي وقالوا يمرخوا وكريسة كييري وكواقوا وكريسة محطو فارغوا انتا صدو صنعني من بميرا لبعطم صنعها عليا بحاجة وحيقول لي انت عصف عبادة يسرع يا ووحد لي يا ريس مرك مرك الله شقه يسنك روان تكالي الشيطان إلهي وحيقول لي عدو إليه دين تبو عدو كيهي ملعون يهي عبادة عدو كمان اسمه القراء مؤمن بانا هي إيه الشيطان بان صاحبنا هي سورة قلبنا قلبنا قلبنا سورة قلبنا واسلاس نبي الله سليمان لما سؤال رضا لي أقول ديو أولا رضا بني باتات بايا حالا قوة دون صدادية لا يحاول أرقى على صلى الله بس ما يحاول كود ديو لما شقي سكر لما بل كوة الله شقي استع حبا ورقب يسو أيا بي بحاول قويري وقالوا لي مرطا كاهنا أو عرافا فصدقنا بما يقول فقد كفر جاوزين على محمد وايه قال يا سواش كلك وديني وحيتها شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا ما وافق الشرع على إلهها مرخص حوية الأرض وحيناها علماء عبيدي ومديه بدور هي شرع بوضي إنها شرع الله إلا شرع يمعين وافق بيانا سوما مرخص اسم الشرع عمده معنا ساسويا والله محمد الشرع الله سؤدي بي الرسالة الله سؤدي بي نبي الله سليمان الشرع وحي الرسالة الله سؤدي الله يكلا عين مرخصه وسيدس وايها اللهم صل على رسوله وكان وحوا صلى الله عليه وسلم مرخ هلكاس مسألة مرخ الله بسلو بحل إلا قد دكتورا مرخا بدك لين حديث بحلق قادر إياه جل إيا الشياطين إلا يجران صوبة يا آدم يبركون بإلا أرك كران إلهي سبحانه وتعالى وحور إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا يترونهم وصل غالبك لكن مرمر الحلقية ما بني آدم كبركوا الشياطين أرقى وصل الله لكن سنة غالبك اللي أرقوا معنا واي مستحيل معها إلا أرقى مرقص مستحيل معها لكن الحلقية ما سنة القاك إله يصوري سواء حينا أنا أرقوا ويسكاك أصوات يوقف بني آدم ويبني صلى الله عليه وسلم فيه سواء كشي كيريا لا وقفك مسلم كافد به يعني وحوي الشيطان بمين ذكر كذا وضري ما وحوي إذا وركك الشيطان دي سيئة كذا به الشيطان ما وضري مرخص وقف صاحب كي أو يسكس كذا يعني مرخص وشاكين يا هي الباساك ويل هي الباساك ويل هي الباساك ونقر غير مرخص الغي ما إنه بودس هي لكي لفتي سي صاحب كي سيو مرخص وحي وروب وقاطه وقف في فرق على الغي ما فرقين بالدين بلو يرسل الله عليه الصلاة وي سكرة ماشاء الله وحوية قلنا قاديارة لإلامة تقاليد ماشاء قاديارة قاديارة قلنا إلاوية قاديارة وقلوا تري ماذا حوالك من نبي أخذ نبي يا وقلوا مركة آميسا نبي محمد نبي كتب نبي أجلا للا إلى أحمد القاديارة وحينا هنا لن كلا لي لن الله شرع لي حظ الله سخي شرط الصلاوات يوحى لن على رئيس الجودية أو رئيس الدين مرهو إلى شرع يقول الله هو الله سخينا قيب على الله سخين إلهي وقاديانا لإلهها فحكب حكيري يكب حالا وقال ورسوية يهد ديان وبرئي ولواتري دي ما شكو سعصا سبيه دينا سيد قولوا الوحي أبسيه وحي راح يكون قالوا له حكمية الجن بمجل أبسيه وحجل إله بمجل أبسيه والشيخ عائلها جد الشركي مرقع سيلا وإن صرفنا إليك لفر من الجل يستمع أولا القرآن قل أوحي إلي أنه استمع لفر من الجل وسيلا أولا يا مرقع عائلها صدا وحي يكون أي جن كهو حركة ولا إنسك والجل إيا إنس وإسه مع الله هكذا ستاقيه وقولوا عاصه وارسوية برغة وحوية قراسي لو قرأت دين في الإسلام فبحيو إلهي قرأكم حوري ما كان محمد الأباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اللويين أبيض الله القرى بيسر صباح وكا لو صلى الله عليه وسلم يسرع لا النبي بعدي أريد النبي قد بيا بجر برغة وحوية قراسي برغة قاد دياردو وقالوا مركا وحاول يا الآبسل لمن محال نبي كتب يجرى قاديارة ليلة قاديارة وكا وقالوا بس جيب مركا بآبسل آبسل أحاديثا يوحى ربنا ومبغل مركا أحاديثا مركا النبي صلى الله عليه وسيعة بمركا شهدها في قبطيه qiraa'adii soo nagu saasay salaadii subaxdii tukanaya ya qiraa'adii nagu iska dhaxgashay sallallahu alayhi wasallam faqaas markuu salaadii ka baxay wuxuu yiri law ra'aytu buri wa iblis hadaan arki lahayd qariyi iblis fa hawaytu bi yadi qacadtayda la laacay fa baazilto akhliquhu aro kizuu ila qacadtii ku xajirayo hatta wadatu balda li'abihi ma arki ka soo baatay qawgiisa la ka helay beera usbuuciyaha tayri labadeeda farood dhaxdooda barkaan واي ولولا دعوة أخي سليمان وأخي سليمان بري الله بري ربي حبل منكر وإلى دين الدين لهين لأصبح وحوى بريسا لها فربوطا يسوى الله نحري بصارية التير ومن سوار المسجد بساكة نوشي سكبده يتراعب به السبيان المدينة بذلع إيار كذا كعي يا ربي فمن استطاع منكم قفك أو ذلك الكبيرة أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل فالذي يسوي توضع حسين لقفك ونحقل سلا حصبي أنا قبل الله أروح على الوضع استدعي يصبر ذيسا إلى أروح على الحكم وكان صلى الله عليه وسلم وحي يقول في ذا من يعلم الغار عفوا إذا صلى أحد بثير تدخله إلى شيء شيء حق يدخله شيء قاس يسترق ويسكدع قرر من الله سدق ويسكدع سترق فأراد أحد القفء الضار أن يجتاز إلى البدب بين يديه اختيسا فليدفع حيث الدفاعه في النحر الملتيسة وصدع حيث كده على صدع وقف تقعات وليبرأ حيث الدفاعه ما استطاع تعوده وفي رواية وحيه فليمنعه حيث كده العيام مرغتين لمجال فإن أبا هدو ديره فليقاتله على الضغالبة فإنما هو الشيطان ويان رواية هو الشيطان وحلقه في السرية إسان الافتيسة الشيطان باه حديث في الصبر ليه فإن معه القرين سوي أسول شيطان بالله صحيح صباح بمعنى شيطان بالله صحيح وياه لفت إنسى شيطان رباه لما الحديث ولا صباح عليها وايه وكان صلى الله عليه وسلم حي يقول فيها لو يعلم هدوه لها البارق كبريا بين يد المصلي كتكر يهرتيسا ماذا عليه وحدك ركبية وحدشي سيدد بيده ماذا عليه وحدشي سيدد بيئة لكار وحيها لهيد أن يقف إنه ساغلاده أربعين أفرطاً خير الله تيوك خير بضع بل أي برغ إنه وراء بين يديه اقتيسة يعني وحاولي قفك تكري اقتيسة مرية حضوء أغان لها وحذن بيسوء قارية وحاول خير بضع له أفرطاً إنه ساغلاده أفرطاً كاسي ما أفرت المرقى بالوضع ما أفرت السنة ما أفرت المال موضع واسلي وحعبين ايا رواية الإمام أبو بكر البزار في مسنده وصوصة رئيه وحاولي أن أربعين خريفا أفرت الديرات ديرت مرقى حلوة يسورته سنة يوم رسولها أفرت السنة معناه ويا بس أفرت السنة إيه تشاهدنا وخير بني يعني واحد اتصالين ايها انت لو تكن ايها داد ميل كلام المرتاء بويدو انا الهر مرتاء ايها انا اسكتا اغناتو بينا انت هر اسكتا اغناتو ايها مرتاء فوصة معها لكن حبي حتى افرت سنة وقع لله تأمي لأسي ايها اخو خير من الله دنب انت هر اهر بويسي دنب يكاسو قاري لكن واحد في عالك انا معنى انه واحد دلال انسلك مطفنا عالك انا كنت تكن ايها داد حق نسان مرتاء maya mithalaha sadqada iyo isaga marka uu taagan yahay laga dhaxaynis saddex dhudhun soo mar in saddex dhudhun u jirtay marka loo galay in saddex dhudhun isaga u jirta inaad marka loo galay ama de saddex talaabo ka soo qaad saddex talaabo u jirtay marka loo galay mithalaha hadda hadduu qof saxa weeyaan halkaas uu ku tukanayo kale sadqada oo kala duu ku tukanayo ila meelaha marka loo kala madana laakiin halkaas fadhiyada qaba si marka ماذا أصدقائي؟ لكن صدح بدور المجرطة وما مخال قياسه إلا هو مرتين بنعنى المقاس أما أنت أكبر سمر واي مرقى الذنبي ياس وذنبي آد ويويا ذنبي النوع عاصة مرقص مرقى فيري حبي مرغو بما حرام با لسواها بي سورة وطالة كليا بس حطينا وقولوا لي هذا وتعالوا اسكنوا مر والبوا حرام سيحوق بدل مركزه وحرام ويان صدر كده يا نووي كتاب في سقل مجموع في شرح المهذب يا مركو كان إذا يحير إلى صلى إلى سورة حرم على غيره المرور بينه وبين سورة حضو قفك سورة صلي صواح حرام السجع إن سورة انت وضع حيث قفك المرة ولا يحرم وراء سورة وحاول يا سورة القلاشة يا ضمان مرتنا حرام لها غزال مركو أياه حروا كراهية أو إن قفك هر مرتوا كراهية حرام لها بيري إذا أبو يسقو تارك الدنيا وحيري والصحيح سوى صحيحة بل الصواب سوى صوابك أنه حرام وحرام إكراهيمها وبه قطع البغوي المحققون إذا البغوي أيضا المحققين ترسلها سيقواني حديث كاسم الحديثين يعني مبقوا الدين بكبائر وآذوين ما نبنى أنا مرقص أرون تعسمك أرون بنان معها وأنا مرقص حويا حرام ومناني ويا ما يقطع الصلاة ما يقطع الصلاة صلاة وحقولية وكان الرحمن بن سعصان يقول كذا يقطع الصلاة الرجل لك صلاة وحقولية بين يديه إذا لم يكن مرق راهين بين يديه ارتيسة كآخرة الرحل كورها انت إلى قد ما يسوح لك المرأة القرأة الحائض يقان قادي يوال حمار الدمارك يوال الكلب الأسود أي منه قال أبو ذرب وحيري قلت وحامري يا رسول الله رسولك إلهي ما بار الأسود من الأحمر أي منه يكبرون محوك قدوية فقال وحور الكلب الأسود أي منه شيطان وشيطان لأنه شيطان صلى الله عليه خير ليه الله مركة حديث في القلمة وحيث قطعه يقولون إنسا ما صلاة أبو ريسا وضمير هدوه في صورة صلاة أبو ريسا أما أي هدوه في صورة صلاة أبو ريسا أما قبل هدوه في صورة صلاة أبو ريسا حديث كما سلاسة مسخ وحول ويق بلطيلا خشوع ذيبا ماشا مقصان رسالة قوانا عامية وأسليه وايح شوكان مرخص وحول يمحي ريسابه صلاة مرخص ويقول رسالة قوانا عامية وحول مرخص كلمامي صحابة ضرمين رسالة قبع أبو مرير وكله أنس بن مالي وكله عدلين عباس فضوئي قول مرخص وناري وكله صاصي قبع يا أبي ذر إيوه عبد الله بن عمر إيوه ساسي قبال أيمن أحمد بن حنبل بقى كميدة داود الظاهر بقى كميدة ابن حزم بقى كميدة وحي قبال عمر عن سرنا يوقن صلاة وإبرو إسابة صلاة وإبرو إسابة قبال لكن من هم كالجواهير وهل العلم علماء أبنيه هنا الجواهير تعب ما قبال من إبرو إسا صلاة وحي قبال كلية مرقى صحوية أن صلاة إلى إبرو إليه أي مرقى صحوية خشوع لماذا شايك بحيسو صار سيو لا سنحوه بنا وحكم قروه إيسا دويره حديث عبد الله بن عمر بن تلمامية عبد الله بن عمر بن روح السبيه مساد كيب الصواق ليس هو دمير فرشان حديث بخارية كدر الصفوف دي مساد كميت كمية قار كميت الصواق المرين وحور إذنه الكرطي مجرم بيرو قديدي دمارك نوان سيدة أنا صفي مانقري لكن ما تقول دمارك الحسين المرهي وحاول يصفي ارتيسة أما الدورك عائشة وحيتني عدلتونا بالكلاب حديث كابع السلام الإيمان وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الصريح حاجة صررت حاجة يتخذري أي عائشة وصررتها سيكون بالهربي فقصة وحيلانا النبي مرخو سجوده ويقن جيرين جروا الله عن كلها من جري وقتي ساسا ساوي قدنا سنة الجنازة المرك اللي قدتو كان يوكري ميك سنة اللي قدبو أيام الناس هو قدنا حضي عن يرد مرخا صحاوية لسراها مرخو سيروا كأسيس جودة ينا ويقن جيرين جروا كذي موان كلها من جري اللي ضحب مرخو حيث لأيدي ما دلس انتين بيتني ما نرح دلس انتين بيتني نبي ساسا ونهر جيفيه صلاة عطان دمر طيب دوريان نان قوي ريتنا خاص ما يبنى حديث كاسا مرتا كلمان بيو دمر قنا أما أيضا مسائك النبي صلى الله عليه وسلم مرتيسا سكفر في السجر سي عديد المخاطب والسلام بيو مسائك النبي صلى الله عليه وسلم مرتيسا يسكفر في السجر واي إذا كان خشوع ما يشكل بحيسوه بيت قوات ريانو واي فتنة وكفت نومي ساسمه وكفت نومي سايو يا مرخى وحي رجي يا دمرخى فتنة كان حيسا نبي صلى الله عليه وسلم وكيري ما صرفت فتنة أضرغ على الرجال من النساء فتنة هي امتحان رجع وقدرا كمانة الدمرخى يعني وعبلاتين تلالات marka waxa laga yaabaa in aad iyaga u sii eeto salaadii waa ka waxa uu soo saar laga yaabaa sidoo badin aan u tahay marka isoo aadaanka ugu jira ibriyo oo mikrofoonada midri biniyada sahaydo marka waxa weeyaa meel dheer balaga dulo dibisleeba aad u saado tan marka meel buu u dulsaanaa marqas goor baa soo horta marqas uu sii eegay meel waxa ay ala saraahay ala farax marku garay u bay soo horta gabadhii uu sii dhaw soo imba sheegay aadaankii markii la soo tiri uu sii socday marka yaani marka saxay yahay way dib u noqonaysa ayduna dibnabi yaa ilayuu waa shaydaan buu yiri shaydaan meel uu soo galna oo garanaysa ayadana dareeruna way soo xiyihiino haddaad ma waxa weeyaan fuulxinadooda soo yareegayso unbaa markaas waxa weeyaan waxa uu soo saaraysa لشاعر هديد ولو لبس الحمار ثياب خزم لقال الناس يا لك من حمار هذو الضمار فيها در حرير وصوحر لها يعني حررته وقرح بعض عيسوما هذو صوحر لها تطقو إياب لها يعني حدي لها والضمار وما أنتوا يسلم حال قرعا يعني الضمار كان مركا وصوحر من بدأ يسد يسوما هل بكي سمح الله ليسو وروح من الزياد ليسو هاو كان بيسوما برغفتة يسعى يا ورخة بيقى لها ورخة واسلاس وايها الله مستعان marka waxa laga wadaa sida raajixa khushuuqa meesha ka baxaysa oo marka waxa khushuuqdi baa nuqsaan ay samurka way as-salaatu tijaaha al-qabr qabr wa xaqiisa in loo tukado wa kaaru waxa lagu saasayna halkii la haya aris salaati salaat tijaaha al-qabr qabr wa xaqiisa xaqiisa loo tukado فيقول حديث لا تجلسوا على القبور والقبور تأخذوا فريسنا ولا تصلوا إليه حق إذا أتكلم يعني حدي حق القبر تأخذوا ويكونوا يقبروه معها إذا كافوا يهينوا مثلا بإيك حق القبر يا بقى حين صومة وقال عرف كي يسوك ويا لب لب مرة تعالى كمان دي لكم حمراء بيا قبورتي وفرت أمر على التعذيب إذا الحق إذا أتكتوا لأوا حرام إياه وإن أقنع عوض بحضوا إياه وإن أعوض بحضوا حتى ميك هدين لك كانوا حبالها احنا اذا لقد تفكروا وهي حديثك انا سؤالك باتمامية مرفع صحاويا نبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الجنازة جنازة بين القبور قبور طب احنا اذا لقد تفكروا نبي قلنا هي صلى الله عليه وسلم ربنا وان لقد صاروا اعرفت الله صاروا وياه وايا ربنا سابق تدبار قبورها كو لقمد الفريسة الكرو لمد السكرو لمد السكرين كرو سير حتى لو ما نكره وحول ما نكره واي تاريخ يوحص أدي يستقر هذا بعثه لكن قبورها وحول قصد القرب إمام الشافعي إمام قوم كيس إمام ليش أنا ما خرها واي كتاب قصة أمك اللي جاه أي روحه لي وأكره وضع القبر والجلوس والاتكال عليه وحكره سريا قبر لأنه قد الفريسه لأنه قد قريسه لأنه قد الساقه كمان نصر حتى إذا كنت لسان تقول الله أقول يا والبرقى يا مشافع هذا كن سيوى ليه إلا أن لا يجدر رجل السبيل إلى قبر بيته قدير لكن بيري وعيب يري مركة مركة وقبر قدها وميت كيسي أي مركة قفا كبنتي حوالها نحن له أي قبر إليه قضية مركة لكل إستاذي وعيب يري إنه حواشا سيمر مريان وعيب فذلك ضرورة سميرة تاس ضرورة أو بنيرة سميرة فأرجو حينئذ مرقى وحرزين يسعه إلى واسع نقطين إن شاء الله تعالى به وحين مرقى سمت بنار إلا ودو مرقى حاوي مرقى سعيد ودو مرقى حاوي بن هاتيا إيا كتبت شافعية لطل أبو شجاع عوير أيا وحكو قرى مرقى سنة لودو لودو الإسائكم وحاوي لودو الفريسان كريم ومرقى وحاوي لودو الإسكرم مرقى نارو واي وروح يهود النصارى النبي صلى الله عليه وسلم وسلاس ويا والله على وصل وصل هكذا وجه ان شاء الله في القطار